الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. هذه السورة العظيمة تسمى سورة السجدة، وهي 30 آية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة هذه مع سورة تبارك الذي بيده الملك، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم مع سور غيرها المنجيات. وهي مكية، أي نزلت بمكة، وقيل إلا 3 آيات نزلت بالمدينة، تبدأ من قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقيل إلا 5 آيات تبدأ من قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآيات. قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور أكثر من مرة، وأن الأسلم فيها أن نقول كما قال سلفنا الصالح: الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب أي أنزل الكتاب الذي لا شك ولا ريب فيه بل هو كلام الله جل وعلا حقا تكلم الله جل وعلا به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما تكلم جل وعلا بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور. فهذه الأربع كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا مرية ولا كذب ولا افتراء، بل هو حق صدق ثابت لا مرية فيه، وقد حفظه الله جل وعلا وتكفل بحفظه، فهو بين أيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية. كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بخلاف الكتب السابقة فالله جل وعلا لم يتكفل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى تلك الأمم فلم يحفظوها وضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوا وبدلوا وغيروا. تنزيل الكتاب فيها دلالة على إثبات العلو لله جل وعلا كما سيأتي، فالتنزيل يكون من أعلى لأدنى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، من أين نزل؟ من رب العالمين، المربي للعباد بنعمه، هو جل وعلا رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، فهو رب الخلق أجمعين جل وعلا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل للعلماء رحمهم الله في إعرابها أوجه، منها أنه مبتدأ وخبره ما بعده، ومنها أنه خبر والمبتدأ محذوف، أو المبتدأ ألف لام ميم على أنه اسم السورة، والسورة جزء من القرآن. أم يقولون افتراه، نفى جل وعلا الريب والشك عن القرآن، ثم ذكر جل وعلا ما قاله الكافرون عن القرآن. قال: أم يقولون، أم هنا منقطعة وهي التي بمعنى بل والهمزة، يعني بمعنى بل أيقولون افتراه، يعني هذا قول الكفار، لأنهم قالوا افتراه اختلقه وأتى به محمد من تلقاء نفسه، وكبراؤهم يعرفون حقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، لأنهم يعرفون فصاحة الكلام وبلاغته، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام من تلقاء نفسه، وإنما هذا كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ومحمد بشر صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم يقولون ذلك ليموهوا على الجهال وليصرفوا الأنظار عنه صلى الله عليه وسلم، وقالوا عنه إنه ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم في أيام صغره وشبابه كان ينادى بينهم الصادق الأمين. أم يقولون افتراه؟ بل أيقولون افتراه؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ، يعني بل أيقول الكفار ذلك، يعني اختلقه وأتى به من عنده من تلقاء نفسه، أو ألقاه إليه بشر، أو يعلمه غيره ويتعلمه من غيره من البشر، فأضرب جل وعلا عن قولهم وأبطله في قولهم افتراه، بل هو الحق من ربك، بل هو الحق من ربك، إضراب إبطال لكلمة افتراه، أبطل كلمة افتراه وأتى بالحق بأنه الحق والصدق من الله جل وعلا. هو الحق من ربك ورب العباد ورب العالمين جل وعلا، لماذا أنزل إليك؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بل هو الحق من ربك نزل عليك لتنذر قوما، لتنذر وتنذر تنصب مفعولين، الأول قوما والثاني العقاب أو العذاب، مفهوم من السياق، لتنذر قوما العذاب أو السياق أو العقاب أو العذاب، ما أتاهم من نذير من قبلك، وذلك أن العرب ما أتاهم من نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول إلى الثقلين الجن والإنس، وكان الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليهم يبعثون إلى أممهم فقط، وقد يوجد في الزمان الواحد أكثر من نبي، لكل نبي أو رسول أمة، وقد يبعث النبي إلى أمة ثم يمكث فيهم ما شاء الله ثم يبعث إلى أمة أخرى بعد هلاك الأمة الأولى كشعيب عليه الصلاة والسلام. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أرسل إليهم أحد. من المراد بهم؟ قيل المراد قريش، وقيل العرب، وقيل أهل الفترة، ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. هذا الترجي في حق من؟ الله جل وعلا يعلم أزلا من يهتدي ومن لا يهتدي، وإنما هذا الترجي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه توجيه له في الحرص على هدايتهم لعلهم يهتدون. قال العلماء رحمهم الله: الترجي معتبر من جهته عليه الصلاة والسلام، يعني هو يبلغ يرجو لعلهم يهتدون، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم أزلا من يهتدي ومن لا يهتدي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا بيان لكمال قدرته جل وعلا بعد بيان إنزاله القرآن الذي لا ريب ولا شك فيه. يعني هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد من الله، والله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق أوجد وأبدع السماوات والأرض وما بينهما من العوالم وما فيهما من المخلوقات في ستة أيام، في ستة أيام. هل هذه الأيام كأيام الدنيا؟ هذه الأيام الستة قبل خلق الشمس والقمر والليل والنهار، هل هي بقدر ستة أيام من أيام الدنيا؟ أو بقدر 6 أيام من أيام الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قولان للعلماء رحمهم الله، قيل المراد 6 أيام، ما كانت الأيام والليالي مخلوقة موجودة، وإنما بقدرها، ببقدر 6 أيام. هل هذه 6 الأيام من أيام الدنيا المعروفة، أم بقدر 6 أيام من أيام الآخرة التي هي اليوم فيها بألف سنة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. والله جل وعلا فصل هذه الأيام 6 في آيات من كتابه، من ذلك الآيات التي في سورة فصلت، بقوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. هذه 6 أيام، خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني يومين ويومين 4 أيام، وبارك ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. فخلق الأرض والسماء وما بينهما في 6 أيام على هذا التوزيع، قيل مبدأها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة. وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، وردت هذه الكلمة العظيمة في 7 مواضع من كتاب الله جل وعلا. استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وقد ظل فيها طوائف من المبتدعة، الجهمية والمعتزلة وفرق أخرى ضالة متفرعة عنها، وأصاب الحق فيها أهل السنة والجماعة، الأئمة والسلف الصالح رحمة الله عليهم. يقولون استوى على العرش، استوى بمعنى على، والعرش سقف المخلوقات محيط بالمخلوقات كلها، والله جل وعلا غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، والعرش هو أعظم المخلوقات. ورد في الحديث أن السماوات 7 بالنسبة للكرسي كـ7 دراهم ألقيت في طشت، صحن كبير. السماوات 7 العظيمة، 7 دراهم ألقيت في طشت، صحن وهذا الكرسي العظيم كحلقة بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. تصور عظم مخلوقات الله جل وعلا ولا تتفكر في ذات الله، ففكر الآدمي لا يطيق التفكر في ذات الله جل وعلا. هذه مخلوقات من مخلوقات الله، السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير، والكرسي هذا الذي اتسع للسماوات السبع وكانت كلا شيء وسطه، هو كقطعة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وليس به حاجة لا إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات، تعالى وتقدس. وهذه الآيات مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بها، واعتقادها واعتقاد معناها، ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون. وظل في هذا طائفتان عظيمتان، المعطلة والمشبهة. المعطلة غلوا في نفي التشبيه فتجاوزوا ذلك إلى التعطيل، والمشبهة غلوا في الإثبات فجرهم ذلك إلى التشبيه والتمثيل. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا عما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل. فتشبيه الله جل وعلا بخلقه كفر وضلال، وتعطيل الله جل وعلا من صفاته كفر وضلال. والوسط الإثبات بلا تشبيه، نثبت لله جل وعلا الصفات ولا نشبه، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين ولا نعطل، لا ننفي الصفة خشية من التشبيه، ولا نغلو في الإثبات فنقع في التشبيه. وإنما وسط بين الطائفتين الضالتين. وإليك ما قاله الإمام العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، حيث قال رحمه الله: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. من هم؟ مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. لا نكيف، نقول مثل كذا، ولا نشبه، ولا تعطيل، لا نعطل الله من الصفة. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين الصفة أنها مثل كذا، فصفة الله جل وعلا لا تشبه صفة الخلق، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يقول: من شبه فقد كفر، ومن جحد الصفة فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم استوى على العرش، فله جل وعلا العلو المطلق، علو القدر في القلوب والنفوس، وعلو القهر في التحكم والسيطرة، وعلو الذات، فهو عال على خلقه بائن من خلقه. والله جل وعلا فطر الخلق على ذلك. هؤلاء المشبهة والمعطلة ومن نفى صفة العلو وغيرهم من المحققين والصلحاء، وحتى البهائم إذا حزبها أمر رفعت طرفها إلى السماء. فطر الله جل وعلا الخلق بما في ذلك البهائم على أن الله فوق. والمعطل الذي ينفي عن الله صفة العلو منكوس الفطرة، كأنه يقول: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله، لأنهم لا يقولون على العرش وإنما يقولون في كل مكان، ينفون صفة العلو عن الله. فإثبات الاستواء لله جل وعلا معناه كما قال الأئمة معلوم، والكيف مجهول، لا يصح أن نكيف ونقول مثل كذا تعالى الله. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة كما قال الأئمة. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له: يا أبا عبد الله، كيف الاستواء؟ أطرق رحمه الله وسكت واهتم واغتم بهذا السؤال، كيف يصدر من مسلم؟ وعالته الرحضاء أي العرق، بدأ يتصبب عرق من هذا السؤال. ثم سري عنه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك أيها السائل إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله، لأنه سأل عما لا يليق أن يسأل عنه. الكيفية لا يستطيع مخلوق أن يحيط بكيفية صفة من صفات الباري جل وعلا، وإنما نعرف معناها، نعرف السميع بمعنى أنه يسمع جل وعلا، بصير يبصر. استوى على العرش، على العرش جل وعلا، لكن كيفية ذلك الله أعلم. فالواجب على المسلم وعلى من يريد النجاة الحذر من أن ينزلق في المذاهب الباطلة المنحرفة عن الصواب، حتى وإن قالها بعض من يشار إليهم بالبنان، وإنما على المرء أن يسلك مسلك السلف الصالح الأئمة الذين مضوا. ثم قال جل وعلا: ما لكم من دونه، أي ليس لكم من دون الله ولي، لا أحد يتولى أمركم إلا هو، وليس لكم من دونه شفيع يشفع لكم عنده. المرء في الدنيا يتعلق بأحد أمرين، يقول فلان إذا أصابتني ورطة يخلصني عند من بيده الأمر، هو ولي يتولى أمري ويخلصني، هذه ناحية. أو أن يكون لا يستطيع أن يخلصه لكن يشفع له، يقول فلان يشفع لي وتقبل شفاعته، لا يستطيع الخلاص لكنه يشفع. فالله جل وعلا نفى هذا وهذا في الدار الآخرة. ما لكم من دونه، يعني من غير الله جل وعلا، من ولي يتولى أمركم أو يتولى أمركم ينقذكم من عذاب الله ويرد عنكم العذاب، ولا شفيع يشفع لكم عنده، لأنه لا أحد يشفع إلا بعد إذنه جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا للشافع ويكون جل وعلا راضيا عن المشفوع له. أفلا تتذكرون، تتفكرون وتتدبرون وتنظرون في المواعظ وتستفيدوا منها. فيحذر جل وعلا عباده من الغفلة والإهمال والتساهل في الأمر، وإنما على المرء أن يهتم بما خلق من أجله. فالله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق المرء من أجل أن يأكل ويشرب، وإنما خلق من أجل العبادة، ويأكل ويشرب من أجل أن يبقى في العبادة ويحفظ جسمه لعبادة الله جل وعلا. والمؤمن العاقل يستفيد من الذكرى والموعظة، فالعظة والذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الفجار ومن حكم الله عليه جل وعلا بالشقاوة والهلاك في الدنيا والآخرة فلا تنفع فيه موعظة ولا ذكرى، لأنه لا يستطيع أن يهدي نفسه، والله جل وعلا لم يوفقه للهداية. فهو جل وعلا يحث عباده على التأمل والتدبر ليستفيدوا وليعبدوا الله جل وعلا حق عبادته كما خلقهم جل وعلا لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.